فاضت لك عينه وخشع لك جسمه. من نقصد وأنت المقصود وأنت الرب المعبود. إلهنا إن لك في كل ليلة عتقاء من النار. فيا الله يا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.